جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى، كنوز الغيب. في طريقي لا أبالي من كثر تحت خطوي من وريقات الشجر، إن تكن جفت غصون كبرت كم غصين أخضر الساق ظهر، عجبا من يائس مكتئب يجمع الذاوي وينسى ما ازدهر. أنا إن أمشي مكبا مطرقا لم أرى الزهرة ولم أجن الثمر. قم تأمل صنعة الله مليا، أسرج المصباح في كفي وضيا، أنت مشكاتي ومصباحي وزيتي، قم تلألأ يا فؤادي كوكبيا. أرسل الفكرة في أكوان ربي، تنبع الأكوان مني وإلي، ربما لمحة عين أورثتني من كنوز الغيب فيضا سرمديا. ذلك العصفور في الروض أراه، فإذا حركت أهدابي نفر، فإذا تابعته شق سماه واختفى عني كلمح في البصر. من ترى أودع فيه الانتباه، من ترى علمه هذا الحذر، وهو مثلي مستهام بالحياة وكلانا فوقه كف القدر. هل يقوم الكون إلا بإله أبدع الأرواح واشتق الصور واعتنى بالخلق في كل اتجاه وبدا في كل شيء فبهر؟ هذه النحلة من علمها كيف تبني بيتها بين شجر؟ من ترى في جمعها قسمها عاملات بين أنثى وذكر؟ ربي، والنملة من فهمها أين حال الأمن من حال الخطر؟ من ترى في الصف قد أخبرها يوم أوحت لسليمان الخبر؟ أمم سبحان من نظمها وهي في الخلق تناهت في الصغر. قد بنى الله وجودا محكما، والذي يتقن لا يبني هدر. هذه الأكوان أرض وسماء آية، والآية الكبرى البشر. إن في الأغوار منا عالما فاق ما أخفاه فينا ما ظهر. ليس من أحسن صنعا وسما كمسيء قد تمادى وفجر. ذلك الميزان فينا حتما أن للنفس حسابا مدخر. شعر الشاعر الصوفي عبد الفتاح مصطفى. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.